الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا شك أن النقاب المتبرج الذي انتشر أخيرا بين كثير من الفتيات إرضاء منهن لذواتهن ولرغباتهن الشيطانية، لا شك أن هذا الباب باب شر عظيم، يجب أن يقف كل مسلم موحد أمامه حتى لا ينفلت العيار وحتى لا ينتشر هذا الفسوق في الناس. وأنا أرى والله أعلى وأعلم أن هذا من التبرج، أن تخرج المرأة وأن تضع ما يعرف بالمكياج الكامل بحيث يرى من عينيها أو من يديها، فإن هذا فيه فتنة. فنسأل الله أن يهدي أختنا، ولتكن نصيحتك بالحسنى لتتقبل منك الكلام. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأعاننا الله وإياكم على ما يرضيه.